ويدعو الإنسان بالشر وجعلنا الليل والنهار آيتين Thank you. ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وكل إنسان